حمر الخدود ثورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثورها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر فيقال هذا ضوء ثغري صاحبك في الجنة العليا كما تريان. وحد الله وصلي على رسول الله محمد. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، لما يحس كده أن في برق طلع برق فيقول إيه ده، يقول لك ده يعني حبيبتك بتضحك. الله أكبر، لا إله إلا الله، إيه الجمال ده؟ أمال إحنا معقدين نفسنا ليه؟ أصبر على اللي معاك شوية. وإنت أصبر يا أخت الإسلام، أنا عارف إن من يعني صفات المسلم إنه يطيب الفم، يمسك السواك بتاع النبي، يجيب معجون، يا سيدي هات لك نعناع، نضغ لك شوية لبان، كل الكلام ده مطلوب لأن المسلم نظيف يحب النظافة. لازم الزوجة تشم أجمل رائحة من زوجها، وكذلك الزوج لابد أن تتطيب زوجته له. ونحاول ننصح وهي تنصح لحد ما نوصل إلى أمور ها الرضا في الدنيا، لكن في الآخرة أنت إن شاء الله لو كنت صالحة تقية عفيفة جميلة فإن الله سبحانه وتعالى يجمل فمك ويخلي صوتك جميل وعذب. أنا عارف أنك نفسك أول ما زوجك يدخل عليك تعملي له موال، لكن أنت لو عملت له موال دلوقتي بالصوت بتاع حضرتك الآن إن شاء الله هيفط هو من الشباك. لكن إحنا بنقول، واحدة تقول لي يعني هو يعني اللي ما شاء الله قوي، كذلك هو برضه ستجد له صوتا يوم القيامة جميل جدا. حد فينا سمع صوت داود عليه السلام؟ الرجل أيضا سيكون بجمال عجيب وصوت رائع عال ووجه منير، وكل ما تبصيله يزداد حلاوة وجمال. طب بالنسبة للصوت بتاع الزوجة في الجنة، صوت عالي جميل، لا تقول لي بقى كوكب الشرق، ولا تقول لي كوكب الغرب، ولا تقول لي ده فلان عجرمي، ولا فلان روبي، ولا فلان صيدحي، ولا عندليب، ولا أديب، الكلام ده كله انساه يا حبيب قلبي. الكلام بتاعهم بيسكر، صوت رقيق وجمال في الغناء يسكر. حبيبك النبي قال انهم بيغنوا أزواج الجنة لا يتغنين لأزواجهن، بيقولوا حاجات جميلة جدا بأحسن أصوات ما سمعوا مثلها قط. إذا كان النبي اللي بيقول كده مش إحنا بنصدق النبي؟ اللهم صل على رسول الله. بعض الأغاني بتاعتهم بتقول إيه؟ نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام، نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان. ويقولوا كلام تاني، يقولوا إيه تاني؟ نحن الخالدات فلا نمتن. الله الله، إيه ده؟ إيه ده يا عم؟ أمال إحنا مغلبين نفسنا في الدنيا ليه؟ أمال إحنا مكسلين ليه؟ ما يلا نشتغل يا عم الحاج. قوم يا أختي، قوم يا أخي، قوم يا أبي، قوم يا أمي، وأنا أقول لي قوم، قوم يا شيخ اشتغل. ما يلا نشتغل للجمال ده، الجمال الرائع ده، ده حتى الريح بتاعهم مسك. ده احنا لما نيجي نوصف الريح بتاعتهم حاجة عجيبة، والجسم بتاعهم ناعم كأنهن الياقوت والمرجان، والصوت بتاعهم رائع، النغمة تسبي العقول، تسبي العقول. مش كنا بنسمع زمان يقول لك فلان ده ساعة ما يقول الصوت الله العظيم كأننا يعني ما شاء الله. تما تسمع ابن القيم بيقولي بقى، بس تصلى على النبي محمد، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على رسول الله. والريح مسك والحسوم نواعم. الله الله، لا تخيل، لا عيش يا عم، سيبك من الدنيا واللي عليها، ما تسيب السحور شوية كده وبص، سيبك من البيض اللي قدامك والفول والطعمية، بص معايا شوية. والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان، وكلاهما يسبي العقول بنغمة